شاء الله تكون في جهاز سبيل الله ان شاء الله. دول الشريط احنا خلصوا ده عندهمش طوارئ ابدا انت بارك الله فيك. باذن الله تبارك وتعالى اليوم نتحدث عن بقيه المنصوبات التي بداناها من قبل، واخر درس تحدثنا فيه الحال. والحال قلنا انه هو الاسم او انها الاسم المنصوب الفضله الذي يبين هيئه صاحب الحال، وشرط الحال ان تكون نكره ان كانت مفرده، وشرط صاحب الحال ان تكون معرفه. تحدثنا عن الحال بالتفصيل، وطبعا اجبنا عن الاسئله بقدر الاستطاعه اكثرها يعني، وكان مطلوب كحل تدريبات صفحه 180 و181 و182، وحتى الان لم ياتي احد باجابه لتمنيات الحال. انا لا اعرف السبب يعني، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب، فكثيرا ما اعجب، ولكن قد يكون هناك سبب، قد يكون. التمييز هو الاسم المنصوب الذي يلي الحال، والتمييز يعني اميز الاشياء. فالتمييز من الفعل ميزة، والتمييز هو الاسم الفضلة النكرة الذي يزيل ابهام في الجملة السابقة. وهذا الابهام اما ان يكون اسما واما ان يكون جملة، فاذا كان يزيل ابهاما اسما فيسمى مفردا، واذا كان يزيل ابهاما في جملة فيسمى ابهام نسبة. الكلام معنى اوضح. التمييز اسم نكرة منصوب فضلة يزيل ابهام سبق. هذا الابهام ابهام يعني شيء غير واضح، فالتمييز ده بيجي يزيل الابهام، يوضح لي ايه المقصود من الكلمه دي. فمثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما، كلمه 7 ده عدد، فالعدد يحتاج الى معدود. هذا المعدود تمييز، لان هذا المعدود ازال لي الابهام. فمثلا اقول قرات 7 وقت، تقوم تقول لي ايه 7 كتب ولا كراسات ولا قصص ولا مجلات ولا ايه بالظبط؟ فاقول لك 7 قصص، يبقى انا كده ايه ازلت الابهام. وبسبب اخر، عندما اقول مثلا اشتريت 5 كيلو وقفت، تقول لي اشتريت 5 كيلو ايه؟ قرص ولا قمح ولا شعير ولا برسيم ولا تفاح ولا طماطم. طبعا في زمن من الازمنه كانت الطماطم بينها وبينها وبينها ايه؟ جفاء. والله فاخ بيقول لي ايام كانت الطماطم ب10 جنيه، بيقول لي يا سلام انا كنت باكلها كده وكاني باكلها اطعم من التفاح عشان ب10 جنيه. التفاح كان ب5 او 6 يعني، كان اطعم عنده من التفاح عشان ب10 جنيه. طيب كبرت الطماطم ب2 جنيه ونص، مفيش مشاكل عادي. فلما بقول 5 كيلو ايه؟ طماطم ولا تفاح ولا ارز ولا شعير وقفت انا، يبقى انا هنا محتاج ايه؟ لشيء يزيد لي بقى. فا فكلمة مثلا اشتريت خمسة كيلو او اشتريت كيلو ارضا اشتريت كيلو غير ارضا فكلمة ارضا عزيزة عند ان الايه عزيزة استفهام. طيب مثال اخر عندما اقول اشتريت ربطا ربطه بالكمية مش بالوزن يعني وعاية كده ونيه ونمليها يبقى ده ربط زي اللبن كده بيتباع بالايه؟ بالرطل. اشتريت رطلا لبنا ولا عسلا ولا ايه بالظبط؟ تقول مثلا اقول لك اشتريت رطلا لبنا يبقى اللبن دي عزيمة ليه؟ الابهام وهكذا. واحد تاني يقول لك انا اشتريت فدانا. طب الفدان ده اشتريته مزروع ولا فاضي؟ يقول لك اشتريته مزروع. اشتريته مزروع ايه؟ لو اشتريته فدانا بقول كده اقول له طبعا يقول لي لا ارضك لا شعيرك لا طماطم لا فيقول لك لا اشتريته فدانا برسيما فكلمة برسيم هتعرف ليه؟ الابهام. طيب الابهام ده بيكون في ايه بقى؟ بيكون في واحد من اربعه. واحد من ايه؟ من اربعه زي ما انت سمعته كده. اول حاجة الايه؟ المساحة. اي اسم يدل على مساحة يبقى يحتاج لايه؟ تمييز. زي الفدان الارض مساحة قراط فدان خلاص ده ايه؟ مساحة. المساحة دي تحتاج لتمييز. تاني حاجة من الاشياء اللي تحتاج لتمييز الكيل يبقى مساحة او ايه؟ او كيل. الكيل اللي هو لا يوزن مثل الرطل. الرطل حاجة بالرطل يعني وعاية كده بالكمية يعني يبقى دي اسمها ايه؟ كيل. كيل رطلا لبنا. تالت حاجة الوزن. قلنا أول حاجة ليه؟ ساعة. تاني حاجة كيف. تالت حاجة الوزن. اشتريته كيلو أرضا ولا قمحا ولا شعيرا ولا ايه؟ خدنا كلمة أرضا لتزيل الإبهام بعد الوزن. رابع حاجة تحتاج إلى تمييز الايه؟ العدد. سخر عليهم سبع ليال يبقى ليالي التمييز وثمانية أيام يبقى أيام إيه؟ تمييز. يبقى أي معدود هيقرب إيه؟ تمييز. هذا كله يسمى تمييزا مفردا. ما معنى التمييز المفرد؟ التمييز المفرد هو الذي يزيل إبهام اسم مفرد سبقه. يزيل إبهام اسم مفرد سبقه. اسم واحدة اللي هو الفدان كمساحة أو رأس كيف كيلو كوزن سبع مثلا أو أي إيه أو أي عدد بيزيل إبهام كلمة واحدة. طيب التمييز الذي يأتي بعد هذه الأشياء يكون اسمه تمييز مفرد. تمييز ايه؟ مفرد لأنه يزيل الإبهام عن اسم مفرد. والاسم الذي يسبقه يسمى مميز. مميز يعني يحتاج لتمييز. والمميز يعرف حسب موقعه في الجمل. يعرف حسب موقعه فين؟ كمثال عندما أقول مثلا اشتريت فدانا قمحا. اشتريت فعل وفاعل. اشترى فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. فدان مفعول به مفعول منصوب فتح. الفدان ده هو اللي هو المميز هو اللي محتاج ليه؟ ما هو التمييز ده اللي هو التوضيح. اميز الاشياء يعني اوضحها وافرقها من بعض. فالتمييز ده اللي هو ياتي بعد الايه؟ بعد المساحه او بعد العدد او بعد الوزن او بعد الكيل. اتفضل. اللي هو ايه؟ اسمه مميز. لا مبهم ده شيء مبهم. طب بنسميه مميز، مميز يحتاج تمييز. مميز يحتاج ايه؟ تمييز. الاسم الذي ياتي بعده يسمى تمييز. الاسم الذي ياتي بعده هو ده بقى يعرف تمييز، يعرف ايه؟ تمييز. فحكم التمييز ايه؟ حكم التمييز في الاصل النصب. حكم التمييز في الاصل ايه؟ النصب، لان التمييز من الاسماء المنصوبه. من الاسماء ايه؟ يبقى التمييز لما ياتي بعد واحد من اربعه مساحه او كي او وزن وعدد يسمى تمييزا مفردا. ويسمى ايضا المميز مميز مرفوض. يعني ايه مرفوض؟ يعني الاسم والضرب، يعني الفدان والكيلو والعدد والوزن، مش ده حاجه مرفوضه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مميز مرفوض. لكن التمييز نفسه بنسميه تمييز ايه؟ مفرد. تمييز يا جماعه مفرد. التمييز المفرد ده في بعض في مدارس يقول لك تمييز ملحوظ، لا هو الصح والصواب المميز هو الذي يسمى مميز ملحوظ، والتمييز الذي ياتي بعده يسمى تمييزا مفردا. لماذا تسمى تمييزا مفردا؟ لانه يزيل ابهام كلمه مفرده. كلمه ايه؟ مفرده. يبقى ده اسمه تمييز. طيب انا مش عايز استعرض الموضوع بس عشان نربط بالكتاب. تعالى الكتاب كده بيقول ايه؟ معي 20 قرشا، أي تمييز؟ خلي بالك، أي اسم هيأتي بعد العدد يا رب إيه؟ يعرف تمييز. قرشا. ليه؟ يعني بعد عدد. شربت كوبا لبنا، الكوب ده إيه؟ وعاية. يبقى كيف؟ ما هوش إيه؟ وزن ولا عدد ولا مساحة. يبقى فين التمييز؟ لبن. وفين المميز؟ كوبا. التمييز يعرف تمييز. يعرف تمييز مصروف فتح. طيب امتلأت الحديقة زهرا، ده بقى النوع الثاني من التمييز. بيسميه تمييز نسبة. لا ده تمييز نسبة تاني خالص. تمييز نسبة. احنا دلوقتي رقم واحد هنا اللي اتكلمنا عليه اللي هو التمييز هون المفرد. لسه ما اتكلمش على رقم اثنين بس. اللي هو امتلأت الحديقة زهرا من مصر اجمل البلاد اهوت، ده اسمه تمييز نسبة. خلي بالك من الاول بقى. في الاول في العقود مجموعة رقم واحد التمييز قرشا ولبنا. بيان ابهام 20، 20 دي عدد والعدد ده عدد يحتاج الى ايه؟ توضيح، يحتاج تمييز اهو. فبيان ابهام 20 قرشا ازالت الابهام ووضحت الشيء. ايضا كلمة كمنا جاءت لتبين الابهام في كلمة ايه؟ كوبا. كوبا ايه؟ لبنا ولا زيتونا ولا ماء ولا شايا ولا ايه بالظبط؟ فجاءت كلمة كمنا تزيل عني ليه؟ الابهام. خلاص؟ يبقى اول حاجة في التمييز تمييز المفرد. عندما ناتي في التمييز الثاني اسمه تمييز نسبة. اسمه تمييز ايه يا جماعة؟ نسبة. يعني ايه نسبة؟ يعني لا يميز كلمة بعينها انما يميز الجملة كلها. كل جملة تحتاج ليه؟ لتوضيح، تحتاج لتمييز. فمثلا في الجملة الثانية في الجملة في المجموعة الثانية امتلأت الحديقة زهرا. كلمة امتلأت الحديقة وقفت في الحديقة ايه؟ حشائش ولا زهرا ولا وردا ولا ثمارا ولا عنبا؟ فاهم كلمة ايه؟ لا دي تعرف تمييز. بقى كلمة زهرة دي جاءت تزيل الابهام. ابتدى حضرتك ايه؟ مفيش هنا مفعول به. ابتدى حضرتك ايه؟ هو لازم عليه حدث. عشان مفعول به اسم منصوب يقع عليه ايه؟ حدث. هنا هو غير حدث. يرى ماذا تمييز؟ بيميز المظلوم الجملة قبلها. طيب كلمة ظهر دي ميزت لي ايه؟ ميزت لي الجملة كلها. وذلك اسم تمييز نسبة. تمييز ايه؟ نسبة. مصر اجمل البلاد هواء. هواء تعرف تمييز. ليه؟ لان الهواء ده ازالت ابهام الجملة التي قبلها. ولذلك حتى هنا في الدلالة يقول لك دلالته بيان ابهام النسبة. بيان ابهام ايه؟ النسبة. النسبة يعني معنى غامض في الجملة كلها. في الجملة ايه؟ كلها. طيب واحد يقول له طب انا مش فاهم الحتة دي. انا عارف كده. او ممكن تكتب مثلا تحكي تقول انا مش فاهم. بالنسبة لتمييز النسبة انا هبين لك بعد ذلك الفاظ معينة اذا اتى بعدها تمييز. اتى بعدها ايه؟ تمييز. هجيب لك امثلة منها في القرآن دلوقتي اهو وانت قاعد. قال تعالى كبرت كلمة تخرج من افواههم. التمييز هنا كلمة كلمة بتمييز مصر فتح. وقوله تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا. كلمة مالا وكلمة نفرا كل منهما تمييز. قال تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. مستقرا ومقيلا. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. مكانا وسبيلا. قال تعالى وفجرنا الارض عيونا. تمييز كلمة عيونا. قال تعالى لا نعم لا. قال تعالى في صدر سورة مريم كافة يا عين صاد بكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كلمة شيبا بتعرف تمييز. في واحد يقول لي الله طب ازاي انا افرق بين تمييز ومش تمييز؟ ان شاء الله الكلام ده بعد ما ناخد تمييز المفرد ده بس مقدمة. هذا مقدمة. إلا التمييز صفحة 184 هو اسم فضلة نكرة. فالتمييز لا يكون معرفة. التمييز لا يكون معرفة. اسم نكرة. فضلة أي من مكملات الجملة. يعني يأتي بعد تمام الايه؟ جملة زي الحال. زي الايه؟ حال. منصوب فحكم التمييز في الاصل النصب. مبين لابهام مفرد. المفرد اللي هو الذي ياتي قبله كيف او مساحه او عدد او وزن. او مميز لابهام او مبين لابهام نسبه في جمله سابقه. نسبه في جمله ايه؟ سابقة يعني يبين مضمون الجملة. وأن المبهمة يكون اسما أو نسبة. لو كان اسم واحد يبقى ايه؟ يبقى التمييز مفرد. لو كان نسبة يبقى التمييز ايه؟ نسبة. التمييز نسبة. الذي بينه التمييز وأن المبهم سواء اسما أو نسبة الذي يبينه التمييز يسمى مميزا. يسمى ايه؟ يبقى التمييز يسبقه مميز. المميز قد يكون اسما مفردا وقد يكون ايه؟ جملة. لو كان مفرد يبقى مميز. مميز ده مش مميز ملفوظ. لو المميز ده جملة يبقى المميز مميز ملحوظ. يعني ايه؟ يعني لاحظ من السياق. والتمييز الذي يأتي بعد المميز المفرد المنصوب يسمى تمييز مفرد. يسمى تمييز ايه؟ والتمييز الذي يأتي بعد المميز النسبة يسمى تمييز ايه؟ نسبة. يسمى تمييز ايه بقى؟ نسبة. طيب ننتقل بعد ذلك، بعد ان عرفنا هذه المقدمة عن التمييز ومعنى التمييز، ننتقل بعد ذلك للتفصيل عن التمييز بالأمثلة. بالنسبة للتمييز المفرد، انت فهمت الاول ان في حاجة اسمها تمييز ايه؟ مفرد وتمييز ايه؟ نسبة. التمييز المفرد الذي يجي بعد ايه تاني؟ ها؟ كيل، عدد، مساحة، وزن. اي كيل او مساحة او وزن او عدد يكون الاسم الواقع بعده يعرف ايه؟ تمييز. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال، يبقى ليالي التمييز، وثمانية أيام، يبقى من ايه؟ تمييز. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تعرف تمييز بعد عدد. ولا تأخذكم بما رحمة رافة في سبيل في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهم الطائفة المؤمنين. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. شهداء تعرف تمييز. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طبعا لي نعجة الثانية دي مش تمييز. لما التمييز فين؟ إن هذا أخي له 99 نعجة. اللي انت عايز تسأل فيه انا هجاوبه دلوقتي. طبعا هو انت تقعد تسأل سؤال الله، طب انت عم الشيخ بدون التمييز حكم مصر وفين؟ احنا شايفين ده فين؟ شايفين جرف وشايفين مصر وشايفين حاجات غريبة اوي. ايه ده؟ بأربعة شهداء، ده مجروب الفتحة بين الرمى والصرف عشان تبقوا عارفين يعني. وسبعة ليال مجروب الكثرة، وثمانية أيام مجرور بالكسر. ما دول اللي عايز تلاحظه. أما أنا بقول لك الأمثلة ليه؟ عشان تلاحظ وتسأل. ثم لما جيت أسأل تتسوق لمعرفة الإجابة. أنا عايز كده. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده مفرد مجرور. ده مش مفرد منصوب، ده مفرد مجرور. وأحيانا أخرى نجدوها جامعة مجهورة، وأحيانا ثالثة نجدوها مفردة منصوبة، وده الأصل. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. أين التمييز؟ عينة. إيه الموضوع بالظبط؟ تمييز العدد له خصوصية، له ثلاثة أوجه. تمييز العدد له ثلاثة أوجه: إما أن يكون مفردا منصوبا مثل قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، كلمة نعجة. ومثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، كلمة جلدة بعد 80. يبقى أول حاجة أن يكون المفروض إيه؟ منصوب. أنا عايزك تركز معايا لأن كده مهم. وإما أن يكون جمعا مغرورا، جمع ايه؟ مجرورا، مثل قوله تعالى: سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ومن تقوله تعالى فاجلدوهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. شهداء ده جمع مجرور مش فاهم الفتح لأنه ونون الصرف. تميل مجرور بالفتح لأنه ونون الصرف. ومن تقوله تعالى قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. في سورة آل عمران ثلاثة أيام. أيام. وفي سورة مريم ثلاث ليال سوية. وكلاهما مجرور. سواء ليال أو إيه؟ أو أيام. يبقى الحالة الثانية في تمييز العدد جمع مجرور. جمع يعني ما تكونش مقابل. جمع. ليال شهداء. أيام. خلاص؟ الحالة الثالثة أن يكون مفردا مجرورا. مفردا إيه؟ مغرورا. مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. يبقى تمييز العدد ايه يا جماعة؟ تاني تمييز العدد ماله؟ اما ان يكون مفردا منصوبا واما ان يكون جمعا مجرورا واما ان يكون مفردا ايه؟ مغرورا. صعب الكلام ده؟ تقول لي اه صعب. اقول لك ليه صعب؟ وانت مش عايز تقول مكسوف. انا بقول مكانك. تقول لي انا ازاي اعرف ان مفرد منصوب واعرف ان جمع مجرور واعرف ان جمع ايه؟ مجرور. مفرد مجرور مفرد منصوب وجمع مجرور ازاي اعرف الكلام ده؟ كيف افرق؟ قال لك بص بقى انتبه معايا حتى نفرق بين هذه الثلاثة. قال لك ان الاعداد عندي مكونة بداية الاعداد من صفر. بس صفر ملوش ايه؟ ملوش معدود. فمش هيدخل معانا فين؟ في الموضوع. طب الواحد والاثنين؟ قال لك الواحد والاثنين ايضا لا تمييز لهما. يعني ايه لا تمييز لهما؟ يعني ما بيجيش بعديه معدود. امال ما يجيبوا ازاي؟ يعني مثلا عايز اقول اشتريته كوب من السوق مثلا. اقول اشتريته كوبا ولا اشتريته 2 كوب؟ واحد كوب ولا كوب؟ يبقى ماليش لازم انا اقول واحد كوبا صح. يبقى غلط. لو قلت اشتريته واحد كوبا يبقى التعبير ايه؟ خطا. اما لو قلت اشتريته ايه؟ كوبا فتغني عن ايه؟ عنه. يعني ما ينفعش اقول اشتريته والواحد والاثنين كده نفس الكلام. ما ينفعش اقول اشتريته 2 كوب و كوبين اشتريته كوبين تغني عنها. يبقى الواحد والاثنين ملهاش ايه؟ ملهاش معدود. وما دام ملهاش معدود يبقى ملهاش ايه؟ تمييز. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقال الله خلي بالك من السيد ده وقال الله لا تتخذوا الهين. ما قالكش لا تتخذ اثنين اله. ينفع حتى بلاغيا كده انت اسمعها ما ينفعش. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. يعني ممكن اقول اشتريت كوبين اثنين لكن ما ينفعش اقول اثنين ايه؟ اثنين كوب. واحد يقول له طيب لو انا قلت اشتريت كوبين اثنين اثنين تقرب ايه؟ تقرب نعم ما تعرفش ايه؟ تمييز. يعني قال الله تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا الهين. الهين مفعول به منصوب بالياء. طب كلمه اثنين نعت منصوب بالياء. انما هو اله واحد هو اللي هو كده. لان انما هنا دخل عليها ما فابطلت عملها. هو ابتدى مبني على الفتح في محل رفع ابتدى. اله خبر ابتدى مرفوع بالضم. اله واحد نعت مرفوع بالايه؟ بالضبط. يعني ليس هناك ايه؟ تمييز. يبقى الواحد والاثنين ها؟ لا تمييز لهما. خلاص؟ ولا يذكر في الواحد والاثنين لا يذكر عدد قبل معدود. لما يذكر معدود ايه؟ مباشرة فيغني. اللغة العربية لغة خبيثة. لغة مفهومه. فمش محتاج ان انا ازود كلام غيره من غير لازمه. فاذا قلت واشتريت كوبين اثنين يبقى اللي بعد اثنين دي معناها ايه؟ ترى من عدد. خلاص؟ ولذلك قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله يبقى مفيش هنا تمييز. مفيش هنا ايه؟ تمييز. بعد ذلك ندخل في بقيه الاعداد. عندك الاعداد ثلاثه واربعه وخمسه سته سبعه ثمانيه وتسعه وعشره. يبقى من ثلاثه لكام؟ لعشره. تمييزها جمع مجرور. يعني ايه تمييزها؟ يعني الاسم المعدود الذي يقع بعد هذه الاعداد يعرف تمييز مجرور ويكون جمع ما يكونش مفرد. يكون ايه يا جماعه؟ جمع. اذا اتينا بالامثله من القران فنجدها كلها على هذا الحال. على هذا الايه؟ الحال. طيب يقول الله تبارك وتعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام. السبع بعدها إيه؟ ليال جمع مجرور مش جمع مجرور؟ جمع مجرور. وثمانية أيام بعدها إيه؟ جمع مجرور. قال تعالى في سورة آل عمران قال لا يكفيك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ثلاثة ليال سويا. أين المعدود هنا أيها التمييز؟ ها اللي هو كلمة إيه؟ ليال ثلاثة ليال ليال. طيب وفي سورة آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا. خلاص؟ يبقى من ثلاثة لعشرة أي عدد يتراوح من ثلاثة لعشرة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة يكون التمييز عليها جمعا مجرورا. جمعا إيه؟ هذه الأمثلة القرآن كلها كده. خلاص؟ قال الله تبارك وتعالى في عن الحج في سورة البقرة فمن لم يستطع فيه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. سبعة أي سبعة أيام. سبعة أيام يعني صوم ثلاثة في الحج. ويبقى التمييز الثاني مفهوم من السياق. مفهوم من إيه؟ تلك عشرة كاملة. كلمة كاملة دي مش تمييز هي مش معدود. كلمة كاملة دي مش إيه؟ ليست تمييزا لانها ليست ايه؟ ولكن المعدوم مفهوم من السياق. تلك عشرة كاملة اي تلك عشرة ايام كاملة. تعرف معك هنا خلاص؟ عشان كلمة ايام كاملة دي مش تمييز. مش تمييز ليه؟ لانها ليست معدودة انما صرف العشرة. والتمييز هنا محذوف لبيانه من سياق الجملة. واللغة العربية لغة جميلة فيها اختصار وايجاز. فما لا يحتاج الى تاويل او لا يحتاج الى تاويل. يعني حاجه مش محتاجه تاويل ومش محتاجه كلام كتير. يبقى اعيد واعيد فيها وايه؟ مش محتاجه حاجه. مفهوم السياق. خلاص؟ ده بالنسبه لاعداد من ثلاثه لعشره. خلاص؟ يقول الله تبارك وتعالى مثلا في سوره ال في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله بالذنب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين. مساكين دي تمييز. مساكين اهي ومبرور بالياء. مساكين عشرة مساكين دي ممنوع الصرف دي مغروب الفتح لان هناك الصرف. عشرة مساكين بما تكسير من اوجب ما يطعمون اهليهم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ما بكفارة ايمانكم اذا حلفتم. يبقى جه مثل عشرة جه بعدها تمييز جمع ايه؟ مغروب وهكذا. خلاص؟ يبقى اذا الاعداد من 3 لـ 10، 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10، المعدود بعدها يعرف تمييزا ويكون جمعا مضرورا. احنا كده جبنا من 3 لـ 10، احنا ماشيين بالاعداد اهو، جبنا الاعداد كلها دلوقتي عشان تمشي وانت مطمن وفاهم الكلام ده في لغه الاهميه يا جماعه. انا بتكلم بلغه بسيطه خالص عشان ايه تفهموا. طيب نراعي هنا حاجه، واحد يقول لي يا عم الشيخ انا سمعت 3 ايام ومع الليالي قال 3 ليالي، هو ايه الموضوع بالظبط؟ قال لك اصل بص 3 لـ 10 تمييز يا جماعه مغلوط، وفي حته مهمه يا جماعه، قال لك وتخالف المعدود في التذكير والتأمين. طب فاهم قال ده يا عم الشيخ ده مالي بالظبط؟ يعني ايه تخالف المعدود في التذكير والتأمين؟ يعني كلمة أيام دي مؤنث ولا مذكر؟ أيام. ليه؟ لأن مفردها واليوم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى ما دام هي مذكر لأيام يبقى العميل دي ايه؟ مؤنث. وزيك مع أيام قال 3 بس بالتاء المربوطة. النساء بالتاء المربوطة. أيام. طيب الليالي بقى مذكر ولا مؤنث؟ مفردها ليلة يبقى مؤنث، يبقى خالف اللي قبليها اقول ايه؟ 3 ليال. فهمتوا ادي ولا لسه؟ ربنا بيقول في اطعام 10 مساكين. طب مساكين مفرد ايه؟ مسكين. ما قالكش 10، قال ايه؟ 10. ليه؟ لان المعدود ايه؟ مذكر، تيجي 10 مؤنث. واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ مش واضحة؟ والله سهل. تخالف المعدود تذكره ليه؟ والتأنيث. يجي مذكر المعدود، المعدود يجي مذكر العدد يجي ايه؟ مؤنث. بس ده كلام ده امتى؟ من 3 لـ 10. يبقى من 3 لـ 10 تخالف المعدود التذكير والتأنيث وتمييزها جمع مجرور. يعني ايه جمع مجرور؟ يعني ما يكونش مفرد منصوب ولا جمع منصوب. لازم يكون مفرد، لازم يكون مفرد ايه؟ جمع ايه؟ مجرور. قال تعالى تأخر عليهم 7 ليالي، ليه 7؟ ما هي 7؟ عشان الليالي ايه؟ مؤنثة، قال 7. شوفوا اللي بعدها ايه؟ و8 أيام، جت مع 8 ايه مربوطة، ليه علامة التأنيث؟ ليه؟ عشان تخالف المعدود وتذكيره ليه؟ والتأنيث. واضحة؟ المفروض القرآن كله كده، بهذا الشكل. طب حتى عن أي عدد من 3 و10 وتمييزه في القرآن ستجدوه مخالفا للمعدود بالتذكير والتأنيث، وتجدوه التمييز فيه جمع مجرور. في مشكلة؟ بأربعة شهداء، شهداء غير شاهد أو شهيد، ها؟ مذكر، فجاب لك بأربعة فيه، بأربعة إيه؟ بشهداء وهكذا. تمييز مجرور أو فتحة؟ لا ده تمييز مجرور. مجرور لا، هو تمييز حتى اصله لغه سماع، لغه لغه ايه؟ سماع. تمييز العدد بالذات زي قلت لك، يا اما مفرد مجرور يا اما ها جمع مجرور يا اما مفرد ايه؟ منصوب. احنا ماشيين مع العدد اهو، واحنا ماشيين اهو عشان تقول لي انت في الاخر بعد ذلك تستغرب فين المفرد المجرور؟ حطه هنا. فين جمع مجرور؟ وهكذا. فين المفرد المجرور؟ انت بتستغرب مش انا. انا قلت لك احكام تمييز العدد، ها؟ اما ان تكون مفردا مجرورا، واما ان تكون جمعا مجرورا، واما ان تكون مفردا منصوبا. بس. وماشيين مع الاعداد كده عشان انت تستخرج بقى. فين المفرد المنصوب؟ احنا وصلنا زي دلوقتي الجمع المجرور، صح؟ وواحد يقول لي تمييز لهما. طب ال 11 وال 12 وال 13 وال 14 وال 15 قال لك لغايه 99 مش 11 لغايه 99 تمييزها مفرد منصوب. يعني ايه مفرد منصوب؟ مفرد يعني مش جامع ولا مثنى. منصوب يعني ليس مرفوعا وليس مرفوعا. في واحد يقول لي هو في تمييز مرفوع؟ ما فيش تمييز مرفوع خالص. خالص ابدا. في اللغه العربيه مش حاجه اسمها تمييز مرفوع. تمييز مفرد منصوب زي ايه؟ فانفجرت منه 12 عين سورة البقرة. وفي سورة الأعراف فانبجدت منه 12 عين. وحملوه وفصاله 30 شهرا. اني رأيت 11 كوكبا. بارك الله فيك. ان هذا الى 99 نعجبا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. 80 وال 80 دي تبع ايه؟ الاعداد من 11 لكام؟ 99. جميل قوي. يبقى القسم الثاني من التمييز المفرد المنصوب. القسم الثالث من التمييز المفرد المجرور. المفرد المجرور ده بقى اذا كان العدد 100 او 1000 او مضاعفاتها، يعني 100 والالف 100,000، تمييزها مفرد مجرور. ولذلك قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خلي بالك عشان تحفظ صح وبفهم. مع المئة 100 جلدة ومع الثمانين ايه؟ جلدة. عشان اللي ما يفهمش في الموضوع دوت يقول لك الله انا حافظها، اللي فوق جلدتي واللي تحت جلدتي، يوم يجي يتلخبط يقول له هو كان اللي فوق تحت واللي فوق فوق منصوبه ولا كان مجرور، يقول له كده. ما هو مش فاهمها، هو حافظها بايه؟ بالشكل. لا انت عايز تحفظها بشكل، انا عايز تحفظها بايه؟ بفهم. شفت النحو بيزعد عليك ازاي؟ على فهم كتاب الله وعلى نطق الالفاظ نطق صابر. ها؟ تقول ايه؟ الزانية والجار الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة تضبط. وانا كنت والله حافظها صح بس مش فاكر هي اللي فوق منصوبه ولا فوق مجرور. طب وانت ليه؟ افهم ال 100 بعدها ال 100 مفرد مجرور، خلاص انتهت القضيه. انتهت القضيه صح؟ مفرد مجرور. وال 100 وال 100 وال 1000 وال 100,000 وهكذا. طيب انا عارف ان في بعض الاخوات وبعض الاخوه يوصلوا يسالوني يقول طب انت يا عم الشيخ قلت لنا من 3 ل 10 تخالف المعدوم التذكير والتأنيث. ال 11 وال 12 والكلام ده كله بيخالف ولا بيوافق؟ الكلام ده مش عايز اتكلم فيه دلوقتي عشان ايه؟ عشان ما يتعبش نفسيا، عشان تفهم اللي انا عايز اقوله. لان الموضوع هيطول. لان هو الكلام ده مش هنا بس انا مش عايز اقوله لك يعني دلوقتي. هتقول بعد ذلك يعني. عندك بعد ذلك ال 100 وال 1000 مضاعفاتها تمييزها مفرد مجرور. مفرد ايه؟ مجرور. ففي قوله تبارك وتعالى ولي معجة واحدة، قال لك هنا مفيش تمييز. ليه؟ لأن العدد ايه؟ واحد. فتقرا حسب موقعها في الجملة كلمة معجة تقرا مبتدا مؤخر ولي معجة. يبقى إن هذا أخي له 99 معجة، عشان نجيب تمييز منصوب البشر. ولي معجة، معجة مبتدا مؤخر مصاب الضمة، واحدة نعت مرفوعة بالضم. خلاص؟ يبقى التمييز العدد باختصار اما ان يكون مفردا مجرورا، واما ان يكون مفردا منصوبا، واما ان يكون جمعا ايه؟ مجرورا. عشان نلخص الكلام ده كله انا خلصته في كلمتين بساط جدا جدا، تمييز عدد واحد. اعمل لي كده شكل كده قبل ما تعمل الشكل، اكتب كده تمييز العدد الخلاصه في تمييز العدد، وتعمل مربع كده كبير تكتب الخلاصه في تمييز العدد، تكتب كده داخله الخلاصه في تمييز العدد، وبعدين تكتب 1 و2 لا تمييز لهما، لا تمييز ايه؟ لهما. بعد ذلك بقى بعد ما تجيب 1 و2 لا تمييز لهما تروح عامله زي حرف زد. عارف حرف زد بالانجليزي؟ حرف ايه؟ زد. حرف زد هيبقى له 3 رؤوس صح؟ الحرف زد ماشي يا جماعه؟ فوق في الرأس اللي فوق هتكتب على الطرف اللي فوق خالص كده هتكتب من 11 ل 99 هذا اللي كان، وتكتب على طرفين على كل طرف، الطرف الاول على اليمين هتكتب مفرد، هتكتب ايه؟ مفرد. وعلى الطرف الثاني بالشمال هتكتب ايه؟ مر منصوب، هتكتب ايه؟ منصوب. طيب تحت بقى في القاعده هتكتب ايه؟ في الطرف اللي على اليمين خالص هتكتب جمع، وعلى الطرف الاخير هتكتب مجرور، هتكتب ايه؟ مجرور. وتكتب لي هنا بين الجمع المجرور ده من 3 ل 10، من 3 لكام؟ 10. هيعمل لك حرف زد، ده انا بالرسمه دي عشان ببصها لك يعني، هتعمل لي حرف ايه؟ زد. من 11 ل 96 تمييزها مفرد منصوب، وتحت من 3 ل 10 تمييزها جمع ايه؟ مجرور. هيبقى لي طرف في النص اللي هو ايه؟ اكتب منها 100 و1000 مضاعفاتها، 100 و1000 ايه؟ مضاعفاتها. يبقى ده لخصنا فيها ايه يا جماعه؟ تمييز العدد. لخصنا فيها ايه كده؟ تمييز العدد. خلاص؟ حرف زد. حرف ايه؟ زد. هيبقى طرفين فوق وطرفين ايه؟ تحت. الطرفين اللي فوق هتكتب ايه؟ هتكتب على الراس الاولية على اليمين مفرد، وعلى الطرف الثاني الشمال منصوب. تحت في تحت هتكتب ايه؟ جمع مجرور. اللي جمع مجرور تحت ده 3 ل 10، المفرد المنصوب فوق من 11 ل 99، بينهم هتلاقي خط تحرك جديد، هتلاقي ايه؟ ها مفر مجرور اللي هو من اللي 100 و1000 ايه؟ ومضاعفاتهم. يبقى اذا التمييز لا يخرج، تمييز عدد لا يخرج عن هذه الايه؟ الاشياء. طيب ده بالنسبه لتمييز عدد. كل ايه مع تمييز المفرد؟ طب هتعمل ازاي ايه؟ الكلام ده على فكره مش بقوله تفصيل هنا، بس هو جايب لك امثله خلاص. بس انت مش هتفهمه الا كده. لو انا قلت لك الامثال من كده مش هتفهم، مش هتوصل لحاجه. اما التمييز الكيل والمساحه والوزن، فالتمييز ياتي بعد الكيل والمساحه والوزن، اما ان يكون مفردا منصوبا وهو الاصل، واما ان يكون مفردا مجرورا بحرف الجر، واما ان يكون مفردا مجرورا بالاضافه. وقالوا لي ازاي؟ هات لي مثال يا عم الشيخ. اقول لك مثال. اشتريت فدانا قمحا، فين التمييز؟ قمحا تمييز مفرد منصوب اهو. وممكن اقول اشتريت فدانا من قمح، يبقى كلمه قمح تمييز بس مجرور بحرف الجر. وممكن اقول اشتريت فدان قمح، فدان بفتح بالفتحه وبعدين ايه؟ قمح، يبقى ده مجرور بالاضافه. مجرور بالايه؟ ده بالنسبه لحكم التمييز بعد الكيل والمساحه والوزن. اما تمييز عدد فقد فصلنا فيه ايه؟ القول. طيب تعالى نقول كده لاقسام التمييز. اقسام التمييز الامثله صفحه 185، معي 20 قرشا. نوع التمييز في كلمه ايه؟ فين التمييز؟ ازاي عرفت ان هو تمييز؟ اتى بعد عدد. عرفت ليه هو تمييز؟ قرشا ده مفرد مجرور منصوب ليه؟ لان قبله عدد 20، و20 ده ياتي بعده تمييز مفرد ايه؟ منصوب. لان ال 11 99 تمييز مفرد ايه؟ منصوب. فانت لو ما خدتش القاعده اللي قلتها لك هتيجي تفهم دي ازاي؟ ممكن تسالني ده هو قايل لك 20 قرشا، ليه ما قالش 20 قروش؟ انت تسال. فاقول لك لان الاعداد من 11 99 تمييز ومفرد منصوب. عند ارداد ثواني، عند التاجر ارداد قمحا، ايه التمييز؟ قمح. ده كيف يرتد بالكيف، مبين لي بهام الكيف. اشتريت كيلو فاعل. ها؟ بلاش تماطل. تماطل برخص تحمل. تفاعل. يبقى تفاعل ده تمييز. بعد وزن. بعد ايه؟ وزن. زرعت فدانا. ها؟ ارزا. ارزا ده بعد ايه؟ بعد مساحة. يبقى هنا تحدث في الامثلة في المجموعة واحد عن تمييز الايه؟ المفرد الذي يزيل ابهام اسم مفرد قبله. وهو اما ان يكون ايه؟ كيلا او مساحة او عددا او ايه؟ او وزن. بالنسبة لتمييز العدد واحد واثنين لا تمييز لهما، من ثلاثة لعشرة تمييز وجمع مجرور، من 11 ل 99 تمييز مفرد منصوب، من الاعداد من 100 و1000 ومضاعفاتها تمييزها مفرد مجرور. وعندنا امثله في القران كثيره جدا لتوضح هذا الايه؟ هذا المعنى. بالنسبه للتمييز الثاني وهو تمييز النسبه سنتحدث عنه في المحاضره القادمه مع اجابه الاسئله. ارجو من الاخوه والاخوات اجابه اسئله الحال عشان يبقى حالنا كويس، عشان يبقى حالنا ايه كويس، ولا نشتكي الى الله تبارك وتعالى بهذا الحال. اترك المجال لشيخنا الجليل الشيخ عماد بارك الله فيه وحفظه الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.